أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا. كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله تعالى يبين لطفه بخلقه وأن رحمته وسعت جميع الخلق بقوله تعالى: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. لو كان الله جل وعلا يستجيب للداعين بالشر كما يستجيب للداعين للخير لهلكوا جميعا، لكنه رحيم يؤخر ويمهل ويمر. ولو يعجل، لو حرف امتناع لامتناع، يعجل يعني يأتي به بسرعة للناس الخلق. ولو يعجل الله للناس الشر، ولو يأتيهم بالشر إذا طلبوه كما يأتيهم بالخير إذا طلبوه لهلكوا، لأنه دائما يجيب لهم الدعوات بالخير. نعم. أو لطلبوا تعجيل وأتاهم التعجيل لهلكوا جميعا، ولكن الله تعالى يمرهم: لقضي إليهم أجلهم لماتوا. إذن كأن في الكلام مقتضى، أي ولو يستجيب للناس دعاءهم الذي يدعونه بالشر كما يستجيب لهم الدعاء الذي يدعونه بالخير لهلكوا، لأنه يجيبهم. ولو أجابهم للشر الذي يطلبونه وينتظرونه ويلحون عليه كما فعل لهم في الخير لهلكوا، ولكنه جل وعلا يملي للظالم ويؤخره حتى يزيد في الطغيان وفي الكفر وفي التمادي وفي العتو ويأمن أنه لا دين ولا رسول لكونه دعا وتحدى ولم يأته ما طلب حتى يوفى الأجر كاملا يوم القيامة من العقوبة ومن الآثام عياذا بالله. لذلك فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. ولو عجل الله للناس الشر كما يعجل لهم الخير لهلكوا، ولكنه يؤجل العقوبة حتى يتمادى كل واحد في ذنبه ويتركه في ضلاله يستمر ويوغل فيه، وبعدين في النهاية يأخذ العقوبة كاملة موفرة ما نقص منها شيء. لذلك الفرق بين الكافر والمسلم أن المسلم دائما يمرض ويتعب وتأتي، الكافر دائما صحيح حتى ينبعد مثل الترجة، والمسلم مثل الزرع يميل هنا وهنا يمرض. الكافر يوفى إليه كل شيء يمدد في الدنيا يوم القيامة يأخذ. لذلك هؤلاء الله مد لهم تمادوا في كفرهم وطغيانهم وعتوهم، لأنهم قالوا يعجل لنا فما عجل لنا، ولأنهم قالوا نحن أعطينا الأموال والأولاد والصحة، لو كان عندنا خطأ لما أعطانا هذا، فهم عياذا بالله يملى لهم حتى إيش؟ حتى يؤخذوا. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخله أليم شديد. فلذلك كان الصحابة يخافون من النعم، يخافون مما يعطى لهم، وكل واحد منا لا يخلو من عنده تقصير، يخاف أن يكون هذا استدراج. نعم. ولذلك أو يأخذهم على تخوف. التخوف ما هو؟ تنقص شوية شوية شوية. وبعدين لذلك لما سأل عمر قال ما هو التخوف، قال له هي لغتنا، قال له الهذلي هي لغتنا، قال أبو كبير الهذلي تخوف الرحل منها تامكا قردا كما تخوف عودا نبعة السفن. يعني هذا التعبير في غاية من الحسن الحقيقة، جعل الرحلة يأكل سنام الناقة. السفر على الناقة إذا كانت لها سنام طويل ووضع الرحلة على السنام، طول السفر يأكل السنام، كل يوم ينقص السنام حتى يستوي الظهر، لأن طول السفر والعناء والمشقة وقلة العلف مع السفر ينقص سمن الناقة فيزول السنام. تخوف الرحل، تنقص الرحل منها تامكا، تامك المرتفع، قرد المتلبد. لأن بعضهم يقول القرد الذي فيه القراد، لا، التامك القرد لا يكون فيه القراد، القراد يكون في الهزال، أما القوي لا يكون فيه القراد. أيوة، تامكا مرتفع، قردا متلبدا كما تخوف عودا نبعة السفن. الرجل الذي يصنع السفن يأتي للشجرة الكبيرة ويأخذ القدوم ويضرب فتسقط وصلة صغيرة، ثم يضرب فتسقط وصلة صغيرة حتى تسقط الشجرة. فالتخوف هو التنقص، يعني كأن السنام يأكله الرحل ويتنقصه، كما أن صاحب القدوم الذي يقطع الشجر ليعمل منه السفينة ينقص الشجرة شيئا فشيئا حتى يقطعها. يأخذهم على تخوف استدراج، يعني كأنه يختلهم شوية شوية، فإذا مسكوا خلاص يا ليتنا نرد، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. لذلك ينبغي للواحد أن يتنبه. إذن ولو أن الله تعالى يعطي لمن سأل الشر كما يعطيه الخير لهلك الناس. لأن الواحد يغضب ويدعو على نفسه وماله وولده فإذا استجيب له هلك، لكن الله تعالى لا يستجيب لهم في الشر. لكن لا نستجيب لهؤلاء في الشر فنمهلهم ونذرهم في ضلالهم يتحيرون حتى يأتي وقت الذي كتب لهم للأجل، عند ذلك يأتي المحتوم فيعاقب كل واحد ويعطى جزاءه الأوفى، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. لذلك من رحمة الله بالخلق تغضب على شخص تدعو عليه أو تحبه، لا، الله هو ليعطي. ذلك لما دعا على القبائل ماذا قال له ربه نبينا صلى الله عليه وسلم؟ ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم، ليس لك من الأمر شيء. هو ما هو أفضل البشر، هو أكرم البشر، هو أعز الناس، ما فيه شخص مولود أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم. ربه يقول ليس لك من الأمر شيء، الأمر لي. وفي سورة الأنعام لما يعني تاقت نفسه ليأمن قومه قالوا فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض، النفق في الأرض هو في الجبل، تجعل نفق داخل الجبل أو داخل الأرض، طريق في وسط الأرض زي الأنفاق، أو سلما تطلع تجعل سلم يطلع للسماء، أو تأتيهم بآية. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. هذا أمري وهذا قضائي وأنت عبدي أرسلتك، وما أردته يكون أن تبلغ. ولو شاء ربك لآمن أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، إن عليك إلا البلاغ. استريح، لا تكلف إلا ما أعطاك ربك وأنت بلغت وأديت الرسالة، أما هداية الخلق أو ضلاله هذا ليس لك، ليس لك من الأمر شيء. إنك لا تهدي من أحببت. ولذلك قال يا فاطمة يا عباس يا عم سلوني من مالي لا أملك لكم من الله شيئا، قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. الأمر كله لله. نعم. ولذلك قال إذا سألت وإذا استعنت، وقال ربكم ادعوني، ما قال وقال ربكم اتخذوا لي الوسائل، ما قال يا غلام إذا أردت أن تسأل ربك فاتخذ الوسائل، ما أدري الوسائل هذه من أين جاء بها الناس. مشكلة، هذه مشكلة عند الأمة، مشكلة يعني طلب الحوائج من غير الله وجعل الواسطة بينك وبين الله، هذا مشكل. من أين جاء هذا؟ السنة موجودة والكتاب موجود. يا إذا سألت فاسأل الله. والله يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم أمن يجيب المضطر إذا دعا. من أين هذا اتخاذ الطرق دون الله والحوائج من غير الله؟ هذه من أين جاءت هذه؟ هذه تأتي من نعم أيوة مشكلة. إذا ينبغي للإنسان أن يسأل ربه وأن يتبع. الخير كله في الاتباع والشر كله في الابتداع. نعم. فنترك الذين لا يرجون لا يحبون ولا يريدون لقاءنا في طغيانهم في ضلالهم وكفرهم يعمهون يتحيرون ولا يبصرون، لأن موارد العلم محجوبة عن الاستفادة. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان نرجو الله السلام والعافية. إذا كان موارد العلم مختومة عليها ومحجوبة، من أين تأتي الهداية للإنسان؟ ولذلك أخبر الله تعالى أنه أعطى هذه الموارد ليشكر الله، قال وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وأعطاكم موارد العلم، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم بهذه الطرق تشكرون الله وتعملون بطاعته. فما أعطاكم هذا لتستعمله في معصية الله، لعلكم تشكرون. النظر في الحلال، السمع للحلال، التفكر في الحلال. أما الواحد يفكر في الحرام، ينظر الحرام، ينظر يسمع الحرام، هذه مشكلة. ولذلك هذا الذي أهل جهنم هذه الموارد محجوبة عن النفع. أما من وفقه الله وأطاع ربه أصبح ربه سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يوفقه. العبد إذا أطاع ربه واستقام وفقه فأصبحت أعماله كلها يعني مقبولة وفيها الأجر، وأصبح بعيد عن المعاصي. ولا اعتبروا يا أولي الأبصار. ثم يقول جل وعلا وإذا مس الإنسان، إذا ظرف لما يستقبل من الزمان، مس يعني لامس ووصل، مسه إذا وقع عليه ولامسه ولابسه الإنسان الكافر، الضر المرض أو أي مشكلة، دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، يعني اجتهد في الدعاء والتجا إلى الله، فإذا كشفنا عنه ضره مر استمر وعاد إلى ما كان عليه من الضلال كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. ولذلك هؤلاء الكفار عياذا بالله طبعوا على الشر. ولذلك هذا الذي يخيف، الكافر مطبوع على الشر. ولذلك قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. الكافر يعاين النار والجنة وكل شيء ويبين له هذا ويدخل جهنم، فإذا رجع إلى الدنيا كفر. ولو ردوا لعادوا، لأنهم عياذا بالله شقوا خلاص، مخلوقين للشقاوة، نرجو الله السلام والعافية. اللهم سلم سلم. وإذا مس يعني حصل للإنسان ضر من مرض ومن هزيمة ومن ألم أو من أي شيء، دعانا، دعا الله تعالى على جميع أحيانه لجنبه أو قاعدا أو قائما، جنبه حال لقوله أو قاعدا أو قائما، دعانا على جنبه على أي حال مسه الضر وهو عليها، كما قال وإذا غشيهم موج كالظلل فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، فلما أنجاهم إلى البر إذا هم يبغون إذا هم يشركون. ولذلك قالوا إن سبب إسلام عكرمة بن أبي جهل لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة ركب سفينة وذهب إلى الحبشة، فهاج عليهم البحر، فقالوا احذروا أن تدعوا ربا غير رب محمد في هذا الوقت، فقال اللهم إن كان لا ينجي في ظلمات البحر إلا هو فلا ينجي في ظلمات البر إلا هو، اللهم لك علي عهدا لئن أنقلتني لأذهبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أضعن يدي في يده. فأنقذه الله فجاء ودخل في الإسلام بسبب أنهم تواصوا أنهم لا يدعوا إلا رب محمد صلى الله عليه وسلم عند الشدائد. طيب الذي ينجي في الشدائد هو الذي ينجي في غيرها، لكن من يضلل الله فلا هادي له. فلما كشفنا رفعنا عنه ضره مر استمر ومشى كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، كأنه ما دعانا ولم يحصل به شيء وعاد إلى حالته الأولى من الكفر والضلال، أعوذ بالله. لذلك هذا الحقيقة يخيف العاقل ويجعله ينتبه، لأن الأمر ما دام كذا إذا ما الحل؟ ما دام الشقي شقي في بطن أمه والسعيد سعيد في بطن أمه وطويت الصحف وجفت الأقلام، إذا ما الحل؟ الحل أننا لا نعرف ما المكتوب، فلنعمل ولنسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة وأن يحرمنا على النار، أن يحرمنا على النار، هذا الذي نملك. ولذلك لما استشكل الصحابة هذا بعد نزول آية الحديد، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. قالوا يا رسول الله ففيما العمل؟ إذن قال اعملوا فكل ويسر لما خلق، واحد يعمل ويسأل الله يعملوا. ولذلك في الحديث الذي يخفف إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس. قالوا لأن الذي يعمل بعمل أهل الجنة الله يوفقه، لذلك الإنسان يعمل ويسأل الله التثبيت، يسأل الله التثبيت ويكثر من فعل الخير ويعود لسانه الخير. عود لسانك فعل الخير تحظى به، إن اللسان لما عودت يعتاد. الإنسان يتعود على فعل الخير ويبتعد عن أفعال الشر ويبتعد عن موارد العطب، عن السخرية بالدين، السخرية بأهل الدين، الاستهزاء بشعائر الله، هذا من أكبر الهلاك. لما يشوف واحد يصلي ما لك أنت يقول له تحط وجهك في الأرض، هذا خطر. هذا شوف واحد متدين مسكين، فين رايح أنت؟ رايح للمسجد؟ نعم رايح للمسجد. الذي لا يريد أن يصلي ولا يسجد يمنع نفسه من الموت، الذي لا يريد أن يطيع الله يقول أنا لا أموت، ما دامت كل نفس ذائقة الموت وما في واحد يحمي نفسه من الموت. إذن العلاج ما هو؟ الاستقامة. علاج الإنسان ينجو من الورطة. الذي لا يريد أن يعمل يقول أنا لا أموت، أي واحد أنا ما أستطيع واحد يقتلني، ما دمت أنت ستموت. طيب لابد تنتبه، إذا أي واحد يريد أن يسخر منك أنك تطيع الله قل له طيب امنعني من الموت، ما دام الله كتب علينا الموت لازم نعد شيء لما بعد الموت. لذلك أخطر شيء السخرية من شعائر الله. واحد إذا رأى المتدينين يسخر منهم، إذا رأى الصلاة يسخر، الصوم لا يبالي، يرى أن المسلمين ناس يعني متخلفة عياذا بالله. هذا إيش؟ هذا الإنسان اللي قلبه ما فيه الإيمان، يرى أن الدين أي كلام، هذا يخاف على صاحبه. ولذلك الإنسان ما بيده شيء، القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف شاء. الصحابي عياذا بالله الذي قال ثم كسونا العظام ثم أنشأناه خلقا آخر، قال الصحابي لأنه عربي فتبارك الله أحسن الخالقين، قالوا نزلت اكتب فتبارك الله أحسن الخالقين، فوقع فيه الشك وكفر عياذا بالله ارتد. نرجو الله السلام والعافية. ولذا من أكبر أسباب قوة الإيمان أن يكون المسلم شجاعا، وكل ما أشكل شيء يذهب إلى العلماء حتى تزول الإشكالات فينصع الإسلام ويقوى، لأن الإشكالات تسبب شبه للإنسان تعوقه عن يقوى الإيمان عنده. فالشبه الإنسان إذا لم يحلها تزلزله وتضعف إيمانه. فلذلك أي إنسان عنده إشكالات يذهب إلى من يثق فيه من العلماء فيزيل الإشكالات فيرتفع إيش؟ يرتفع الدين، يرتفع الإيمان، لأن هذا الدين قائم على أسس وقواعد عجيبة. رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب ووصل الأربعين بين ظهران قومه وهم يسمونه الأمين، فيأتي بكتاب ويقول لهم هذا الكتاب من عند الله وهو تبيان لكل شيء، وفيه خبر سابق وخبر حاضر وخبر لاحق وفيه أشياء عجيبة. قال عمر أي سيهزم الجمع، كان يقول أي جمع أي جمع، حتى سمع النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر. قال ففهمت. ابن مسعود قال ما كنت أظنها فينا، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، أنها لناس بعدنا فعلمت أنها فينا. فدين عجيب أدق من ميزان الذهب، ميزان الشعر، كل شيء له حكم، تعامل في كل شيء حكم. لذلك دين مبني على أسس عجيبة. كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون، مثل هذا التزيين الذي حصل لهؤلاء الكفار، زين للمسرفين الكافرين ما كانوا يعملون، أي عملهم أو الذي يعملونه، ما مصدرية أو موصولية. لذلك عياذا بالله تعالى الكافر، لأن الله تعالى حجب عنه الحقائق يرى أنه على حق. ولذلك ماذا قالت قريش؟ قالت اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، ما قالوا فاهدنا إليه، لأنهم لا يروا أنه الحق، لأنهم يروا أنه باطل، وإلا لما قالوا هذا عياذا بالله. فلذلك دائما العبد يتأمل ولا يستعجل، ويسأل الله الهداية، ويقبل الحق ممن قاله، ويرفض الخطأ ممن قاله، ويتعود الإنصاف، لأن الإنصاف من شأن الفضلاء. إنسان ينصف الناس وينصف نفسه ويقبل الحق. يقول ولقد أهلكنا، جملة معطوفة على الجمل القبلها، اللام وقد للتأكيد، أهلكنا دمرنا وقتلنا القرون من قبلكم، القرن 100 سنة أو أقل، وهو برهة من الزمن، يعني 90 80 70، والقرن يعني أكثر ما يقال 100 سنة. لما ظلموا ولقد والله لقد أهلكنا ودمرنا الأمم السابقة قبلكم حين ظلموا وكفروا وجاءتهم الرسل ولم يؤمنوا وطلبوا الآيات فكذبوا بها. لذلك الأمة إذا جاءتها البراهين وكذبت لا تؤخر، إلا قومش يونس لحالهم، كما سيأتي التي سميت السورة بهم. قوم لوط حذرهم، قوم صالح حذرهم، قوم هود، قوم شعيب، قوم نوح، كلها تحذر ويبين لها فما تتنبه فتهلك. إذن الله يقول لهم ولقد أهلكت القرون، ولقد أهلكنا، ولقد أهلك الله القرون من قبلكم حين ظلموا بعد أن بين لهم وجاءتهم رسلهم بالبينات، أي بالحجج والبراهين الواضحة التي لا تترك لبسا. لذلك غريب قدار، قدار هذا من أشقى الناس، إذ انبعث أشقاها، أشقى القرية، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقها احذروها ابتعدوا عنها، تطلبون أن يأتيكم بناقة ويخرج لكم ناقة من صخرة وتعقرونها، هذا نوع من الإجرام ونوع من يعني العتو ونوع من, من, من, من الأمر من مكر الله لا يمكن يتصوره أحد. تطلبون المجيء الآية وتأتيكم الآية وبعدين تتعمدوا هذا عياذا بالله. ذلك ومن يضلل الله فلا هادي له، الذي يضلله الله لا هادي له، نرجو الله الهداية، سواء يطمس على قلبه، سواء يتكبر، سواء يأتيه الجحود، سواء يأتيه الغرور. لذلك اليهود كانوا يعرفون أن الرسول صلى الله عليه وسلم إيش مرسل، لكن كانوا يرون اليهود أحسن منهم فلا يريدوه. قريش كان بعضهم أيضا جحود، منا ومنهم ومنا ومنهم، طيب منهم رسول لا نصدق عشان ما يكون إيش أعلى منا، نحن وبنو هاشم فرسي رهان، عملوا وعملنا، سقوا سقونا، فعلوا فعلنا، طيب منهم رسول، نحن ماذا منا لا نصدق عياذا بالله. فلذلك لا بد للمسلم أن يزيل موارد التي تعوقه عن الفهم عن القبول، التعصب، محبة الجاه، محبة المال، محبة الصدارة، اتباع الآباء، اتباع الأسلاف، اتباع المذهب. لا لا، الدين ما هو كذا، الدين ما جاء من عند الله. فالمسلم دائما يجعل قلبه تبعا ليش للنصوص، صح نأخذ به، ما صح ما نلزم به. ولذلك الدين ما جاء من عند الله، الدين هو ما جاء من عند الله، الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح، هذا هو الذي يؤخذ منه النصوص بلا خلاف. والله لقد أهلكنا الأمم من قبلكم حين ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبراهين والأدلة الواضحة وما كان هؤلاء القوم ليؤمنوا، لأن الله تعالى كتب عليهم الشقاوة. فلذلك يكثر العبد من دعاء الله ومن العمل الصالح ويسأل الله أن يثبته على الإيمان، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، كان ضالا يهديه، كان مهتديا يضله. وجاءتهم رسلهم بالبينات بالأدلة الواضحات والبراهين وما كانوا ليؤمنوا هؤلاء. كذلك مثل الذي فعلنا بهؤلاء نجزي القوم المجرمين، ولذلك هذه المجرمين تدل على أنها متعلقة بالآيات التي قبلها، من هذا الإجزاء نجزي القوم المجرمين عياذا بالله، نجزيهم بالعقوبة وبطمس البصيرة وبعدم الإيمان، لأن التمادي في الكفر يسبب قساوة القلب ويسبب عدم الإيمان. ولذلك من أكثر ما يميت الناس على الكفر مقارفة المعاصي. أكبر مشكلة يعايشها المسلم أن يدمن على المعاصي. الإدمان على المعاصي يسبب سلب الإيمان عند الموت. الذي لا يبالي ويدمن على المعاصي هذا مظن ليموت على الكفر. وقد يخاف صاحب العصيان عند الممات سلب الإيمان. وأعمال الخير والخوف وممارسة الطاعات وكبح هوى النفس عن هواها هذا من أكبر أسباب التثبيت على الخير. ونهى النفس عن الهوى، وآفة العقل الهوى، فمن علا على هواه عقله فقد نجا. الذي يعلو عقله على هواه نجا، أما الذي يعلو هواه على عقله فقد هلك. لذلك لا بد للمسلم العاقل أن يمارس على نفسه هواها، يأطرها على الحق أطر. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. ويعلم أن الدنيا حلوة خضرة، من لم يتنبه لها استشرفته. أما من حاسب نفسه وانتبه للأمور وعلم كيف يتحرك وتحرك على علم ينجو ويسعد يوم القيامة. ولأن الجنة لم تضمن لنا، الواحد منا ينام قرير العين، ما في واحد مضمون له الجنة، لكن بينت له، أعطي العقل وأرسلت له الرسل وقيل له هذه طريق الجنة هذه طريق النار، من يعمل خير يكتب له، من يعمل شر يكتب له، وبين له وترك. لكن الرزق مضمون لكل واحد منا. قال العلماء نحن نفكر في الرزق لقوة الضمان. كل واحد منا يفكر كيف يجلب قوته. لماذا؟ والجنة لم تضمن، ولا نفكر في الجنة كما نفكر في المال. قالوا ذلك لقوة الضمان، لأن الله جل وعلا قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. قوة الضمان جعلت كل واحد لا ينام يبحث عن الرزق، قوة الضمان. لكن الجنة لم تضمن، فلما لم تضمن كل واحد ينام قرير العين ولا يبحث عن الجنة كبحثه عنش عن الرزق. الرزق يبحث عنك. طيب لما نحن لا نبحث عن الجنة كما نبحث عن الرزق؟ لماذا؟ والرزق مضمون والجنة لم تضمن. قال أم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه. لكن الرزق كل واحد لازم يرزق، كبير صغير قوي ضعيف، الجميع يرزقه الله يهيئ له الرزق. لذلك لا بد لنا من أن نكابد الطاعات ونبتعد عن المعاصي حتى ننجو. هذه الآيات الحقيقة التي تكررت في بيان المتقين وفي مآلهم وفي بيان المجرمين وفي مصيرهم، ليعتبر المعتبر ويجتهد المجتهد، وليتوب المقصر العاصي قبل أن يفوت الأوان. إنها آيات واضحة في التنبيه والتحذير، وإنها جرعة كافية لمن أعطاه الله البصيرة والعقل. ثم على بابها بعد هذا الأمر جعلناكم خلائفة، جمع خليفة في الأرض بعد هؤلاء الذين أهلكنا ووقع بهم ما لننمر كيف تعملون، لننمر وينمر خلقي وليظهر عملكم ما هو، فإن سلكتم طريق الخير فهنيئا لكم، وإن سلكتم طريق الشر فمصيركم مصير من هلك قبلكم. فكل ينظر لنفسه ما الذي يريد. والله لا عذر لنا بعد هذا البيان، إنه بيان واضح وطريق يعني مبين غاية البيان، فينبغي لكل واحد منا أن يجتهد ويحاول أن ينجو بنفسه، فإن الدنيا خطر ومتاعها قليل وزائد، والدار الآخرة هي الحيوان، هي الحياة، وهي العز، وهي التي فيها ما ينبغي أن يبذل فيه لو كانوا يعلمون. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما الزينة التي هو يقول ما هي، ما يأتي بعدها ما هي، ما كذا يقول ما هي الزينة. السؤال يقول ما الزينة، الحاقة، ما الحاقة؟ إذا سألت بما لا تأتي بالضمير، قل ما زيد. نعم، ما الزينة التي أجازت الشريعة إظهارها أمام النساء والمحارم؟ الرقبة، الشعر، اليدين، العضد، القرط، الخلخال، أيوة الزينة اللي في الأطراف، أما اللي تحتها لا يراها إلا الخواص الأب، واللي تحتاك لا يراه إلا الزوج. أيوة. امرأة أدت العمرة ولم تقص من شعرها ونسيت، ولهذا مدة طويلة، منهم من يقول لو تذبح شاة في الحرم أو تتصدق أو لا شيء عليها، ثلاثة أقوال، تذبح شاة، تتصدق، لا شيء عليها إذا نسيت، ولو أرادت أن تحتاط وتذبح شاة طيب لأهل مكة. يقول الذين يتخذون وسطاء يعتقدون أن هؤلاء الوسطاء أقرب منزلة إلى الله وأن دعاءهم أحرى بالإجابة، فما هو توضيحه؟ بارك الله فيكم. طيب الإنسان لا يدعو الله إلا بما يملك، لو كان هذا حيا ودعا لك لقلنا الأمر سهل، لكن هو ميت، كيف يدعو لك وهو ميت؟ طيب أنت تسأل الله بما لا تملك، الإنسان لا يدعو ربه إلا بما يملك، صلاة الإنسان له هو، عبادة له هو، أنت تعبد الله بما تملك، تسأل الله بما تملك أنت، بطاعتك، بحبك، بإيمانك، أما تسأله بأعمال الآخرين هذا لا يعرف. نعم. وبعدين الله بيّن أنه هو ليجيب الدعوة، ما قال وقال ربكم اتخذوا الوسائل، قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أمن يجيب المضطر، وقال يا غلام إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، ما قال إذا سألت فاتخذ الوسائل. فتبارك الله أحسن الخالقين، ليست من موافقات عمر، لا، من أحد كتاب الوحي، كان يكتب فقالها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اكتبها، فوقع في نفسه شيء. موافقات عمر اتخاذ مقام إبراهيم مصلى، حجب نساء، قال لو رأيت يدخل عليك البر والفاجر أحجب نساء، وكان يقول يا سودة عرفناك، يريد أن ينزل الوحي في حجاب النساء، فمشت سودة وتكفأت، فقال لها أباح الله لكن الخروج لحاجتكن. يا سوداء عرفي ما لا تفعلين، قد عرفناك. كانت امرأة ثبطة، فرجعت وقالت هذا لعمر، فنزل للرسول صلى الله عليه وسلم، فنزل الوحي وقال قد أباح الله لكن الخروج لحاجتكن. هل قوله تعالى وما أبرئ نفسي من كلام يوسف أو امرأة العزيز؟ قولاني، لكن يمكن من كلام يوسف. نعم، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. بعدين قال يوسف وما أبرئ نفسي إن النفس، أو هذا هو، أو زليخة على القولين. نعم، لكن أنا راودته عن نفسه، هذا من كلام زليخة. نعم، هذا السؤال يتكرر من العمار كثير، هل يجوز الاستحمام في الفندق وعقد النية من الميقات؟ نعم، غسل الحج ليس بواجب ولا العمرة، الغسل لأجل لبس الإحرام سنة، ما في أحد من العلماء قال إنه واجب، لكن سنة، يعني الإنسان إذا أراد أن يدخل في الإحرام يغتسل، فإن اغتسل في البيت فله، وإن اغتسل في الميقات فله، وإن لبس الإحرام في البيت فله، وإن لبس الإحرام في الميقات فله، لكن الأفضل أن يدخل في في في النسك من الميقات الأفضل، والأفضل أنه عندما يخرج من المسجد بعد صلاة نافلة أو فريضة يدخل في الميقات على طول، في في في في في, في, في النسك، لبيك حجا لبيك عمرة، إذا كان هذا في الحج لبيك حجا وعمرة، الأنساك ثلاثة، لبيك حجا لبيك عمرة لبيك حجا وعمرة قران. والإحرام من الميقات أفضل، والإحرام قبل الميقات جائز ولا شيء على صاحبه، ولكن الأفضل من الميقات لفعله ذلك ولقوله صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم. لكن من لبس الإحرام ودخل في الإحرام قبل الميقات لا شيء عليه. نعم، على القول المشهور. أيهما أفضل، الصلاة في الصف الأول أو في الروضة؟ الأفضل الصلاة في الصف الأول. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ورد عنه؟ لو يعلمون ما في الصف الأول أيوة لاستهموا عليه. ما قال الله أن يكون هذا في المسجد النبوي فإن الصلاة في الروضة أفضل. الشريعة كاملة من عند الله، الله يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. قال يخرج من ضئضيها رجل يمرق من الدين، وقال تقتل عمار الفئة الباغية، وقال إن ابني هذا سيد، وقال الخلافة من بعدي 30. الشريعة كل شيء كامل فيها، فلو كان هذا لقال إذن الصلاة في الصف الأول أفضل إلا من يصلي في الروضة، ما قال هذا. إذن الصلاة في الصف الأول أفضل. ما حكم زيارة مدائن صالح؟ وما معنى قوله لئلا يصيبكم ما أصابهم؟ لا تأتوا لهؤلاء القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين مخافة أن يصيبكم ما أصابهم. الذي يذهب لمدائن صالح يذهب مفعما بالخوف والخشية والبكاء والاعتبار، أما يذهب للفسحة والتمشية لا وكلا، لا يذهب أحد لهذه الديار إلا وهو خائف ويبكي ويريد أن يعتبر، أما يذهب لمكان العذاب لأجل الفسحة هذا خطر. لا تأتوا لديار هؤلاء القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين. ولما جاءوا قال لا يخرج أحد، وقال لا تشربوا إلا من بئر الناقة، ولما يعني عجنوا يعني من الآبار الأخرى أمرهم بأن يعلفوها الدواب ولا يأكلونها ولا يأكلها. وخرج واحد فرمته الرياح إلى جبال طي، وجاء بعد ذلك بشهور. فهذه الديار ديار العذاب، لا يؤتى لها ولا يشرب ماءها ولا تقرب إلا للباكي الخاشع الذي يريد أن يعتبر، أما الذي يأتي مطمئن البال آمنا لا يأتي لهذا المحل. هل المساهمة بما أملك من مال في بناء مقر لجمعية القرآن، وكذلك موقع للجاليات، وكذلك موقع لجمعية البر في المدينة المنورة، يدخل في الوقف والصدقة. نعم يدخل في الوقف والصدقة وفي التعاون على البر، وأي عمل للمسلمين عام يعمله المسلم يدخل في البر. وتعاونوا على البر. هل صاحب المذهب يلزمه اتباع المذهب ولو خالف الدليل؟ لا، المذهب مكان الذهاب للإمام في المسائل التي لا نص فيها، أما النصوص فلا مذهب فيها وإنما هي اتباع. قال الدسوقي محشي خليل عند قوله وقد سألني جماعة أبان الله لي ولهم معالم التحقيق أن نعمل لهم مختصرا على مذهب الإمام مالك، قال المذهب مكان الذهاب وهو اجتهاد الإمام فيما لا نص فيه، أما النصوص فلا مذهب فيها وإنما هي اتباع. إذن المذاهب هي الطرق التي يذهب إليها الأئمة في المسائل التي لا نص فيها، أما النصوص فهي اتباع. ولذلك كل واحد من الأئمة ثبت عنه بأسانيد صحيحة، ذكرها الشيخ ناصر الدين رحمة الله علينا وعليه وجزاه عنا وعن المسلمين أحسن الجزاء في كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أتى بأسانيد عن الأئمة الأربعة أن كل واحد منهم يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي. يقول امرأة عجوز كانت تحتاج إلى من يقوم على خدمتها، فقامت أختها على خدمتها هي ووالدها، فكتبت ما تملك بيع وشراء لأختها دون باقي الورثة، فما حكم هذا؟ هذا لا يجوز، لها أن تعطي لها من مالها في حياتها، تعطيها ما تريد في حياتها، أما تكتب لها عند موتها فليس لها من ذلك إلا ما أجاز الورثة، لأن الوارث لا وصية له، فإن أجازوا الورثة من ذلك الثلث أو أقل أو أكثر فلهم، وإن قالوا لا نرضى فلهم. إذن الميت قبل أن يموت له ثلث ماله يوصي به، ولا يوصي لأحد الورثة، فإنه لا وصية لوارث إلا إذا أجازها الورثة وقبلوها. نعم. يقول هل يجوز أن نحرم عن الناس مع بعض؟ لا، الإحرام عن واحد فقط، وكل عمرة عن واحد، ولا تعتمر عن أحد إلا إذا اعتمرت عن نفسك، وينبغي أن لا تلبس مع الإحرام هذا إلا إذا كان للزاد إن أردت الاحتياط، وإن أردت أن تأخذ بقول الشافعي أو بغيره فهم يرون أنه يجوز أن يمسك الإحرام بالحزام، لكن عند مالك لا، لا تستعين بشيء على لبس الإحرام، لأن الله أمرك بخلع الثياب فلا تحزمه ولا تربطه وإنما تثنيه على القول الأحوط. وينبغي لأي واحد منا يريد أن يأتي بالحج أو العمرة أن يأخذ كتابا في ذلك ويقرأه، أو يصحب عارفا بالأحكام ولا يضيع وقته وماله، لأننا كررنا في هذه الدروس المباركة أن العبادة لا تقبل إلا إذا كانت على المواصفات المشروعة المطلوبة، فالواحد يأتي من مكان بعيد ويصرف مالا ووقتا وتعبا ويكون عمله فاسد، هذا خور. ينبغي لكل واحد يريد أن يعمل عبادة أن يعرفها، لها شروط، لها أركان، لها موانع، لها مبطلات، لها سنن، لها أنداب، لها مفسدات، ما هي الشروط ويعدها، ما هي الأركان ويعدها، ما هي المحظورات ويعدها، ما هي الأنداب، ما هي السنن، ويحفظها ويأتي بالعبادة ويأخذ الأجر فيها 100%. أما الواحد جاي من مكان بعيد وصارف مال ووقت وبعدين تطلع العبادة خطأ، هذا خطأ. لا بد لمن يريد أن يعمل عبادة أن يبذل الوقت في يعرف مواصفات اللي تقبل بها، ذلك ينبغي أن نهتم بأنفسنا. نهتم بقضايانا، ما الواجب علينا، ما الحرام، ما العمرة، العمرة أركانها ثلاثة لابد منه: الإحرام والطواف والسعي، الباقي كله يمكن يجبر. في سورة طه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. السؤال: هل هذه الآية خاصة في المسلمين أم في جميع ذرية آدم المسلم والكافر؟ هذه الآية في الكافر: ومن أعرض عن ذكري. ذكري هل المصدر هنا مضاف إلى الفاعل أو إلى المفعول؟ وهذا من إعجاز القرآن. ومن أعرض عن عبادة الله، أو من أعرض عن أن يذكر الله هو، أيوة، عن عبادتي أو عن ذكري، فإن له معيشة ضنكا في الدنيا، يكون وقت ضيق وبيت ضيق وحياة ضيقة ومال ضيق ولو كثير، ويحشر يوم القيامة أعمى. من أراد أن يرى هذه الآية فليذهب إلى الكفار، الوقت في غاية الضيق، البيت ضيق، السيارة ضيقة، وبعدين الحياة عندهم ضيقة عياذا بالله، كأنه يساق إلى الموت، حياتهم كرب. لكن المسلم في فسعة ومشرح الصدر وأموره كلها في سعة، عنده رب يأوي إليه، يأوي إلى ركن شديد. أما الكافر عياذا بالله حياته تعيسة نجس. ذلك لا يعلم قيمة هذا الدين إلا من علم الكفر ونجاسته وخساسته. طهر الإسلام وحسنه وجماله ما فيه مثل الإسلام. لذلك هو كل ما ضرب كل ما إيش على وقويا. لكن نحن نائمون، المسلمون نائمون، ينبغي أن يستيقظوا ويأخذوا الكتاب بقوة. نأخذ الكتاب بقوة، نتمسك به ونفهمه. هل الكفار يعتقدون أن هذا الدين الإسلامي باطل أو لا كما قلت؟ وما هو الرد على وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم؟ المثقفون العلماء يعلمون أن الدين صحيح، وأغلب القساوسة الآن لما عمل لهم استبيان يسرون إسلامهم. كثير من القساوس الآن تجد القسيس الحالو يقفل عليه الكنيسة ويصلي، ويقفل عليه الكنيسة ويأخذ المصحف يقرأه. حتى إن قسيس كبير في مصر دخل عليه ولده فقال له: يا ولد استرني، هذا لا يقتلوني النصارى، هذا الدين، دين الإسلام دين صحيح، لكن نحن لو نظهر هذا يقتلوننا وتضيع مصالحنا. يقفل عليه الكنيسة ويجلس يقرأ المصحف ويعيد صلواته. وهذا بولس لما سأله قسيس: أبي الله عليك أي الدين صح؟ قال له: الإسلام، اخرج عني. ولذلك قال ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. كثير من القساوس يسرون إسلامهم الآن، ولكن نتيجة للمصالح، ولأن الدين الإسلامي دين يشوه، مشكلة. فلذلك حري بنا أن نتمثل الدين، نتمثل الدين، القدوة الحسن، نكرم الناس. الطيب نكرمه لأنه طيب، والبطال نكرمه لإزالة البطالة عنه. كل الناس نكرمها ونرفق بالناس، وكل واحد نقبل منه ما يستطيع أن يقدم للدين، ونأخذ أنفسنا بالحزم ولا نكلف الناس بما لا تستطيع. أنت خذ نفسك بالحزم وابتعد عن الشبه، والناس أقبل منها ما تعمل. ونرجو الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المتقين.